أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعد انقطاع أسبوعين أو ثلاثة نعود إلى إكمال دروس زاد المستقنع. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، أسأل جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل باب بيع الأصول والثمار، فقال: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى سبق وأن ذكر أصلين من أصول، أو قسمين من أقسام بيع الأصول والثمار. القسم الأول بيع الدار، سبق معنا ذكر مسائل هذا الأمر. بيع الدار وما تشتمل عليه من الأرض والبناء والأسقف والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين وغير ذلك، ومضى أحكامه. القسم الثاني الأرض، الأرض وما يتبعها أيضا، ويشمل الغرس والبناء وغير ذلك. في هذا الفصل ذكر القسم الثالث والأخير، وهو بيع النخل وبيع الثمار أيضا. فالنخل أصل، فالنخل أصل، وسيأتي ضوابط بيع الثمار، متى تباع الثمار. إذن هذا هو القسم الثالث. القسم الأول ما هو؟ بيع الدار وهو أصل، والثاني بيع الأرض، والثالث بيع الشجر. الثالث الآن بيع الشجر، الشجر وما يتبعه، سيفصل رحمه الله تعالى في ذلك. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ. ومن باع نخلا يعني باع شجرة النخل، باع شجرة النخل، شجرة النخل أصل، إذا باعها يدخل فيها الورق، ويدخل فيها الأغصان، ويدخل فيها اللحى، ويدخل فيها بقية ما هو منها. طيب، هل الأرض تدخل فيها؟ إذا باع شجرة فهل الأرض تدخل فيها؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يدخل فيها الورق والأغصان والأوراق وغير ذلك. بالنسبة للثمر، بالنسبة للثمر هنا الخلاف، هنا المسائل التي يذكرها العلماء. بالنسبة لثمر هذه النخلة هل يدخل فيها أم لا؟ لاحظتم الآن بدأ يقول: ومن باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه يعني بدأ الثمر يتفتح، بدأ الثمر يظهر أصله. قال: فلبائع مبقا إلى الجذاذ. هنا ضابط كون الثمر للبائع إذا باع النخلة أن يتشقق الطلع، أن يتشقق الطلع، فإذا تشقق الطلع يكون الثمر لمن؟ للبائع. وإن لم يتشقق فهو للمشتري. هذا هو المذهب، والمسألة فيها أربعة أقوال. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الأمر راجع إلى التأبير، راجع إلى التأبير. ما معنى التأبير؟ التلقيح. تأبير معناه التلقيح. كيف معنى التلقيح؟ إيش معنى التلقيح؟ أيوة، ها، يأخذ من طلع الفحل فيضعونه على ثمرة النخلة، يعني يخرج يذهب المزارع فيأخذ من طلع الفحل ثم يذهب ويذره أو يدخله في طلع النخلة أو في ثمر النخلة. هذا هو التأبير. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا فثمرتها فمن باع نخلا بعدما أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري، إلا أن يشترط المشتري. هذا هو القول الثاني. إذن الضابط في كون الثمر للبائع ما هو؟ لا، التأبير. المذهب التشقق. القول الثاني جعل الضابط ما هو؟ التأبير. في قول ثالث أن الثمر للبائع مطلقا، أن الثمر للبائع مطلقا من دون نظر إلى مثل هذه الضوابط، تشققت أم لم تتشقق، قبرت أم لم تؤبر. قالوا بأن الفرع يتبع الأصل، فما دام أنه باع الشجرة فيشمل كل ما هو تابع لها، كل ما هو تابع لها منها. القول الثالث إذا باع الشجرة فالثمرة للبائع، ثمرة عفوا للبائع، هذا القول الثالث، الثمرة للبائع. قالوا مطلقا أبرت أو لم تؤبر، ما دام أن المشتري لم يعني يملك، لم يبدأ العمل في هذه النخلة فيكون الثمر للبائع. القول الرابع قالوا بأن الثمر للمشتري، مثل ما ذكرت قبل قليل، قالوا بأن كل ما هو تابع للشجرة فيدخل في البيع، فيدخل في البيع. الصواب من هذه الأقوال الأربعة أن الثمرة للبائع إذا أبرت النخلة، وذلك للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من باع شجرة بعدما أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، وهذا نص صريح. ومما يؤكد هذا أن البائع له فعل في هذه الثمرة، له فعل في هذه الثمرة. ولذلك الصواب بأن الشجرة النخلة مثلا أو كل ما هو من جنسها إذا أبرت ثمرتها ثم باعها بعد التأبير فالثمرة تكون لمن؟ للبائع. للبائع. طيب إذا باعها بعدما تشققت ولم يؤبرها فالثمرة لمن؟ للمشتري. لا، لابد أن نقول على التفصيل. فالمذهب أنها للبائع، والصواب أنها للمشتري. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم علق الملك هنا بالتأبير، علق الملك هنا بالتأبير. إذن ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاث. طيب السؤال هنا، هل الحنابلة في هذا خالفوا النص؟ هل هم خالفوا النص مع علمهم به؟ يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام واطلعوا على هذا الحديث الذي في الصحيحين ولم يفتهم مثل هذا الحديث. الجواب لا، الجواب لا. وإنما فيما يظهر والله تعالى أعلم أنهم جعلوا التشقق نتيجة للتأبير وسببا من أسباب التأبير. واضح؟ بمعنى أن التشقق هذا لا يظهر إلا بعد التأبير، لا يظهر إلا بعد التأبير غالبا. ولأجل هذا جعلوا الحكم بمآل التأبير، جعلوا الحكم بمآل التأبير. ولذلك قالوا: من باع نخلا تشقق طلعه، لأن التشقق لا يحصل إلا بعد التأبير، لا يحصل إلا بعد التأبير. فلبائع مبقا إلى الجذاث، فلبائع مبقا إلى الجذاذ. ما معنى مبقا؟ يعني متروكا إلى وقت الجذاذ. إلى وقت الجذاذ، لفظة الجذاذ تكون في أي جانب؟ في، لا لا، لفظة الجذاذ في الشجر، ولفظة الحصد في الزرع. في الزرع، ها؟ فإذا قال لك الجذاذ فيقصد إيش؟ الشجر. والحصد يكون في ماذا؟ في الزرع. قال إلا أن يشتر، إلا أن يشترطه مشتر. إلا أن يشترطه مشتر، كيف ذلك؟ يعني رجل باع شجرا مؤبرا أو تشقق طلعه على المذهب، باعه، فنقول نحن الآن الثمر لمن؟ للبائع. الثمر للبائع. إذا اشترط المشتري قال أشتري هذه الشجرة أو هذا الشجر بثمره، بثمره، سواء أبره أو لم يأبره، تشقق أو لم يتشقق، فإنه بالإجماع إذا رضي البائع فإنه يكون للمشتري، تكون الشجرة وثمرتها للمشتري. وذلك لقول الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لقول الله جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا اشترط المشتري ورضي البائع فهو للمشتري، فهو للمشتري. قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني يأخذ الحكم نفسه. فإذا ظهرت ثمرة شجر العنب والتوت والرمان وغيره فإنه يأخذ حكم النخل، يأخذ حكم النخل، فتكون الثمرة لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. قال وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، كالورد والقطن، يعني هذا كله للبائع، هذا كله للبائع، إلا أن يشترطه المشتري على القاعدة التي ذكرناها. وما ظهر نوره أو نوره، وما ظهر من نوره كالمشمش مثلا يبدأ يظهر يتفتح شيئا فشيئا، والتفاح، وما خرج من أكمامه، أكمامه كالورد والقطن له أكمام، فهذا كله للبائع إذا باع شجرته. فمن باع شجرة النخل أو شجرة العنب أو التوت أو الرمان أو التفاح أو المشمش أو غير ذلك، فالأصل أن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. ونحن قلنا بأن ضابط المسألة الصحيح هو ماذا؟ إذا أبرت، إذا أبرت. ومثل النخل ما يتعلق برعاية هذه الشجر، هذه الأنواع من الأشجار، حيث يعالجها ويمدها مثلا بالأشمدة والأدوية ويرعاها حتى تظهر بداية الثمرة، فإن الأصل فيها لمن؟ الأصل فيها للبائع إلا يشترطها المشتري. قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر. وما قبل ذلك، ما معنى ما قبل ذلك؟ قبل التشقق، قبل التأبير، قبل وجود الثمرة، قبل وجود الثمرة مثلا، لأنه أحيانا قد يبيع الرجل الشجرة وليس فيها ثمرة ثم تثمر بعد ذلك. كذلك قبل ظهور شيء من نور المشمش، تفاح، وأيضا قبل أن يخرج من أكمامه كالورد والقطن، فهذا كله يكون للمشتري. وما قبل ذلك والورق فلمشتر، حتى الورق ذكرت لكم بأن الورق للمشتري، الورق للمشتري، بمعنى أن الثمرة هذه التي تتفتح من أكمامها أو تخرج من أكمامها بالنسبة للأكمام هذه وللورق فهي للمشتري، لأن المقصود هنا الثمرة وليس الورق، وليس ما أصل هذه، يعني هذا الغصن مثلا، فإنه يكون للورق، يكون للمشتري. كذلك اللحى، لحى الشجرة، كذلك أغصان الشجرة، وكذلك سعف النخلة، هذا كله للمشتري وليس للبائع فيه شيء. نعم. قال: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، وقد انعقد الإجماع على ذلك، قد انعقد الإجماع على ذلك، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع يعني المشتري. وأيضا لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. إذن لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ أيوة أحسنت، لأنه قد يعني قد يفسد الثمر وقد يصاب بعاهة، فهنا يحصل النزاع ويحصل الخلاف، ولذلك لا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه، فهو أشبه ببيع المجهول، لأن في الغالب أن الناس لما يشترون الثمر يشترونه لأجل الانتفاع به، ينتفعون به، فإذا اشتراه قبل بدو صلاحه ثم فسد فيحصل ماذا؟ ضرر ونزاع وخلاف، إلا أن يشترط القطع كما سيأتي. فإذا اشتراه قبل بدو صلاحه بشرط القطع للإبقاء فيجوز، لأن من الناس من يشتري بعض الثمر وبعض الحب لا لأكله، ما يبغى يأكله، يبغى إيش؟ عصير، يعلف البهائم أو عصير، عصير يصير عصير. نعم، العنب قبل أن ينضج. إيه ممكن، يعني بعض قد يعني يستخدم منه استخدامات أخرى غير الأكل، غير الأكل، أقول للبهائم مثلا، أو يضيفه إلى أشياء أخرى يستفيد منها، يعني يصلح مع أشياء أخرى. فإذا اشتراه على شرط القطع فله ذلك كما سيأتي تفصيله بإذن الله. إذن ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، وهذا محل إجماع، فمن باع ثمرة قبل بدو صلاحها فالبيع باطل، ومن باع حبا قبل أو من باع زرعا قبل اشتداد حبه فالبيع باطل، وذلك للإجماع المستمد من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ضابط. نعم. ضابط. ضابط صلاح. سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للثمر وبالنسبة للزرع سيأتي ضابط صلاحه متى يكون. نعم. قال: ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزه جزة أو لقطة لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري. عندنا والحصاد والجذاذ واللقاط في نسخة، عندنا والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. قال: ولا رطبة وبقل. الرطبة ما هي؟ البرسيم. تعرفون البرسيم؟ ها؟ من اللي ما يعرف البرسيم؟ البرسيم معروف، البرسيم معروف، هو زرع في الغالب تعلف به البهائم، يسمى القت أو الزت، يسمى بعد إيش؟ في له أسماء ثانية؟ حشيش، علف، يعصر. سبحان الله، ما شاء الله، هذه فائدة. أبو إبراهيم يقول يعصر ويشرب، زين، في فوائد يعني، زين. طيب، ولا رطبة يعني برسيم، ولا بقل، أنواع البقول التي تؤخذ هذه حبة حبة، تقطف حبة حبة، ولا قثاء، وهو نوع من أنواع الخيار، ونحوه كباذنجان، وهذه كلها تؤخذ حبة حبة، تلقط لقطة لقطة، دون الأصل، يعني لا يجوز بيع هذه دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة، والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري. إذن عندنا هنا مسائل في هذا الفصل. أولا، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وسيأتي ضابط الصلاح في الثمر. ثانيا، لا يجوز بيع زرع قبل اشتداد حبه، قبل اشتداد حبه، بمعنى أن يكون الحب رطبا أو يكون لينا كما سيأتي ضابطه. هذا الضابط الثاني، لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه. الثالث، لا يجوز بيع البرسيم الذي عبر عنه هنا بالرطبة، الرطبة لا يجوز بيع البرسيم والبقل والقثة وكل ما هو يلقط حبة حبة، كذلك مثل الباذنجان، فإن هذا لا يباع دون الأصل، لا يجوز بيعه دون الأصل. وهنا لابد أن نتنبه إلى أن الثمر والزرع يختلف عن الرطبة وما بعدها، أو الرطبة وما بعدها، فهذه لا يجوز بيعها دون أصلها، دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال. لماذا؟ لأنها تتجدد، لأنها تتجدد. وهنا يحصل الخلاف بين البائع والمشتري، فإذا قال له بعتك هذا الحوض من الباذنجان فإنه يجوز إذا باعه على شرط القطع في الحال، أما إذا باعه بغير شرط القطع في الحال فإنه يجوز في حالة واحدة. ما هي؟ أحسنت، أن يبيعه بأصله، تبيع هذا الشيء بأصله، أما إذا باعه من دون أصله فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيخلفه شيء ويتجدد، وهنا يحصل النزاع، يحصل النزاع. فلو قال بعتك هذا الحوض من الباذنجان، قال إن شاء الله تركه ولم يقطعه ولم يأخذه، فسيتجدد في أصله شيء، أصله شيء، إما بذاته وإما سيضاف إليه غيره، سيخلق غيره أيضا، فيحصل هنا النزاع. فلو قال له مثلا بعتك هذا البطيخ، بطيخ صغير من البطيخ الذي من الصغار، ثم تركه ولم يقطعه، تركه ولم يقطعه، فسيكبر، فهل يختلف سعر البطيخ الصغير عن الكبير؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فلو قال له مثلا بعتك هذا الحوض من البطيخ أو هذه المساحة من البطيخ، ثم جاء بعد شهر ولم يلقطها ولم يأخذها، سيحصل خلاف، لأن البطيخ ستكبر وهو أيضا يضر بالبائع، لأن إبقاءه مضر بالبائع، إما بأصل الشجرة وإما بالتعطيل عليه، وإما بالتعطيل عليه. إذن ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحو كباذنجان دون الأصل، دون أصل، أما بأصله فيجوز إلا بشرط القطع في الحال. قال تقطع الآن، تشيل الآن مثلا، طبعا يتسامح فيه اليسير. هناك قول وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إلى أنه لا يشترط القطع في الحال، لا يشترط القطع في الحال. وأصحاب هذا القول اختلفوا في ما زاد يكون لمن، فمنهم من قال للمشتري مطلقا، ومنهم من قال يحسب ما بين، يحسب الزائد هذا ويعوض البائع، ويعوض البائع. قال إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، وقد مر معنا هذا فيما سبق. قال والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري، على المشتري. لماذا كان الحصاد والجذاذ على المشتري؟ لأن الثمر له، أيوة، لأن دخلت في ملكه الآن، فالمشتري الآن خلى، البائع خلى بين المشتري وبين الشجر أو الزرع، فإذا دخل في ملكه، فالواجب تخلية ملك البائع ونقل هذا إلى المشتري، وهذا يكون على من؟ على المشتري، لأنه ملك الثمرة وملك الزرع وملك الحب وملك مثلا هذا الذي اشتراه ملكه، ولذلك وجب عليه أن ينقله، فقيمته عليه، إلا أن يشترط، فإذا اشترط صح للأدلة السابقة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقال له مثلا نعم أشتري منك هذا الشيء بشرط أن تنقله أنت بنفسك إلى المستودع عندي أو إلى الحظيرة أو إلى بيتي أو إلى الدكان أو إلى شيء من هذا القبيل. فإذا اشترط ورضي البائع صح البيع، ويكون النقل على البائع، يكون النقل على البائع. والحصاد قلنا الحصاد يكون في أي شيء؟ في الزرع. في الزرع. والجذاذ؟ في الشجر. واللقاط؟ أي نعم، اللقاط في الأشياء التي تؤخذ حبة حبة. إذن على المشتري، قال له بعتك هذا الحوض أو هذه الأرض من البطيخ، فاشترى وجلس المشتري ينتظر، قال له البائع خير استلمنا المبلغ وخلصنا، قال لا قطعه لي الآن أنت اللي ألقطه. نقول الحق مع من؟ مع البائع. قل لا لا ألقطه أنا، هذا عليك أنت، أنت اشتريت، أنت اشتريته، لذلك أنا خليت بينك وبين هذا البطيخ. فلو غضب المشتري وفسد الزرع الضمان على من؟ المشتري. المشتري إلا أن يكون قد اشترط أو يكون العرف معمولا به في هذا على أن الحمل والقطع والجذاذ والحصد على البائع. قد يوجد هذا في بعض البلاد، يوجد عند المزارعين، يوجد عرف تعارفوا عليه أنه إذا باع شيء من الحبوب أو الثمار أو الشيء التي تلقط يكون الحصاد هذا على من؟ على البائع. وهذا قد يشترطه بعض الباعة لمصلحتهم. كيف؟ يقول حتى ما يفسد عليه الأرض أو يفسد عليه الأصول، مثلا يجي يقطع بشكل غير سليم ويخرب عليه أصل الشجرة، فهو يريد، لأن بعض الثمار وبعض ينمو مرات في السنة، فيشترطون هذا ويصبح عرف معمول به، فيقولون مثلا البائع هو الذي يلقط، حتى ولو لم يذكر في العقد فإن البائع هو المسؤول عن الحصاد والجذاذ وعن اللقاط، فيكون ثمنه عليه، لكن في الأصل على من؟ على المشتري. نعم. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت بطل، والكل للبائع. نعم. قال وإن باعه مطلقا، باعه مطلقا يعني باعه مثل ما مر معنا قبل قليل، باعه رطبة وبقل وقثة مثلا باذنجان دون الأصل، ولم يشترط القطع ولا الإبقاء، ما اشترط القطع في الحال ولا الإبقاء، وإنما باعه مطلقا، قال أبيعك هذا البطيخ، قال اشتريت، فما ذكروا شرط القطع أو الإبقاء، أو اشترط البقاء، أو اشترى بشرط البقاء، قال أشتري منك هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها بشرط ماذا؟ التبقية حتى تنضج، حتى مثلا تصلح، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع كما ذكرت قبل قليل، اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، قال بشرط القطع الآن، ثم تركه حتى بدأ، تركه حتى بدأ. ذكرت لكم قبل قليل بأن من اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع ما حكم البيع؟ صحيح. لماذا؟ في الحال، لأنه قد يستفيد منه في غير الأكل، قد يستفيد منه في غير الأكل. معايا أنتم؟ نعم. طيب نعيد المسائل، ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز. البيع باطل. طيب ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاحه بشرط الإبقاء؟ لا يجوز، لا يجوز شرط الإبقاء حتى النضوج والصلاح. ما حكم شراء الثمر قبل بدو صلاح بشرط القطع في الحال؟ جاهز. الآن عندنا مسألة من هذا الجنس الأخير، اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال فأبقاه حتى بدا صلاح، تركه، ما حكم البيع؟ على المذهب أنه باطل، على المذهب أنه باطل. لماذا؟ لأن فيه تحيل على شراء الثمر قبل بدو صلاحه، والشريعة جاءت بسد الذرائع، جاءت بسد الذرائع. إذن وإن باعه مطلقا يعني من دون ذكر شرط القطع أو الإبقاء أو بشرط البقاء، باعه بشرط أن يبقيه، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وهذا الصحيح لكن تركه حتى بدا، ترك الثمر حتى نضج أو جزة أو لقطة فنمتا، أو جزة يعني اشترى ما يجز جزة أو يلقط لقطة فتركه فنمتا، نمتا يعني ازدادتا، مثل البطيخ ذكرت لكم اشتراه صغير أو متوسط ثم تركه فكبر، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه، اشترى تمر بدا صلاحه زين وتركه حتى حصل آخر فاشتبه المشترى بالمتجدد، هذا ما يدري أيهما، فإن البيع يبطل، ويرجع للبائع. قال أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. أو عرية، ما معنى العرية؟ مأخوذ من بيع العرايا. بيع العرايا مر معنا ولا لا؟ ذكرناه. ما هو بيع العرايا؟ أن يبيع التمر بالرطب في رؤوس النخل بشروط، خرصا طبعا، بشروط خرصا، وأن يكون 5 أوسق فأقل، وأن يكون للحاجة، وأن يأكله في الحال، أن يأخذه في الحال لأنه يريد الرطب هو. يعني رجل عنده تمر صورة العرية، عنده تمر وهذا التمر قديم عنده شيء ويحب يأكل رطب أو يحتاج إلى رطب، فيأتي إلى صاحب النخل يقول إيش رأيك تبيعنا الرطب في رؤوس النخل بهذا التمر؟ فيقول ما في بأس أبيعك الرطب، أنا أحتاج التمر وأنت تحتاج الرطب. أولا لابد أن يباع خرصا، بمعنى يخرص التمر الذي في رؤوس النخل بحيث يتساوى أو يغلب على الظن أنه يساوي التمرة الموجود. الثاني أن يكون هناك ثم حاجة، والثالث أن يكون بحدود 5 أوسق فأقل، والرابع أن يأكله في الحال بمعنى ينتفع به في الحال. فإذا اشتراه بهذه الصفة الأصل أنه محرم، البيع هذا في الأصل محرم. ولذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الناس يتعاملون بمثل هذا، فرخص فنهى عنه في أول أمر لما فيه من الجهالة، وفيه أيضا من الربا، يحصل فيه نوع من أنواع الربا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه كما قال العلماء وهو على خلاف القياس، رخص فيه للحاجة فهو على خلاف الأصل، فرخص فيه عليه الصلاة والسلام للحاجة ولكن بالشروط التي ذكرتها قبل قليل. فإذا كان هذا الشخص قد اشترى قد تعامل بالعراية هذه فترك الرطب في رؤوس النخل ولم يجذه حتى أصبح تمرا فإن البيع يكون باطلا. لماذا يكون باطلا؟ أيوة، لأن في هذا فتح باب التحايل المحرم، فيكون قد باع تمرا بتمر إلى أجل، باع تمرا بتمر إلى أجل، وكذلك يكون فيه زيادة بالجزم، يكون فيه زيادة، ولذلك حرمه الشارع فيبطل في مثل هذا ويعود الكل للبائع. هناك قول يذهب أصحابه إلى جواز ذلك إذا لم يكن عن قصد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، فيقولون قد يأتي هذا الفقير مثلا ويشتري يتعامل بالعراية ثم لا يحصل له القدرة على جذاذ التمر مثلا فحتى يصبح تمرا ولا يأكله رطبا، فقد يحصل مثل هذا، ولذلك إنما الأعمال بالنيات. أما إذا قصد فيقولون لا. طيب، إذن إن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة جزة أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر، يعني حصل آخر واشتبه، اشترى ما بدا صلاحه ثم حصل آخر يعني ثمر آخر واشتبه عليه ما يدري أيهما الذي اشتراه، أو عرية فأثمرت بطل والكل للبائع. وهذه المسائل فيها خلاف أيضا بين العلماء، فمنهم من يرى من اشترى ثمرا أو من اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه يقول إذا كان مما يميز فيصح البيع، وأما إذا كان مما لا يميز فلا يصح البيع، ويفصلون في هذا. نعم شيخنا، عندي النسخة أو عرية فأثمرت، أو عرية فأثمرت، هنا أثمرت أي يعني الثمر والتمر واحد، قصده أثمرت. هنا عندكم أثمرت، أثمرت أي أثمرت يعني أقرب، أثمرت أقرب، لأن في باب العراية، لأن المسألة بين رطب وتمر، بين رطب وتمر. نعم. قال: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. نعم. قال: وإن بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا أو بشرط التبقية. لماذا قال أو بشرط التبقية؟ لأن الثمرة قد نضجت والحب قد اشتد، ولذلك لو قال أنا أريد أن تبقيه إلى 10 أيام إلى شهر ما في بأس، لأن أصل البيع قد صح، أصل البيع صحيح، فهو الآن باع الثمرة بعد بدو صلاحه وباع الحب بعد اشتداده، فلو اشتراه منه بشرط التبقية ورضي البائع صح البيع، حتى لو تلف بعد ذلك كما سيأتي له تفصيل أيضا. فالمقصود إن بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، سواء على القطع في الحال أو على التبقية. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، لأن أحيانا الثمر لما يصلح يحتاج إلى وقت أطول ليصلح صلاحا كاملا، وكذلك الحب يعني يترك ليصلح صلاحا كاملا، ولو قطعه فيكون صالحا، لكن أحيانا بعض المشترين يرى بأن إبقاءه فيه صلاح أكثر، فيه صلاح أكثر. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، يعني مثلا الآن اشتد أو صلح التمر، صلح التمر الآن اشتراه وقد صلح بدا صلاحه، ثم قال له أنا الآن لا أريد أن أجذه، قال لماذا؟ قال لأني لو جذته الآن سيفسد عندي في المستودع، أريد أن أنزله إلى السوق في وقت بيع التمر، بقي على بيع التمر شهر، سوق التمر بعد شهر، الآن لو جذلته الآن بيخرب عندي في البيت أو في المستودع، فوافق البائع صح ذلك. أو الحب مثلا، قال الآن أصحاب الأغنام والمواشي سينزلون بعد شهر إلى السوق ليأخذون الحب، فأنا الآن ما أبغى أحصد الحب، خليه في سنبله، خليه في زرعه حتى بعد شهر، يصح هذا؟ يجوز، حتى ولو بدا صلاحه اشتد مثلا الحب وصلحت الثمرة يجوز أن يبقى إلى الحصاد والجذاذ، لأن الحصاد له وقت كذا، المزارعين يعرفون هذا الشيء، الحصاد له وقت، فقد يشتد الحب قبل وقت الحصاد وقبل يعني تسويقه، فيحتاجون إلى فترة فيصح ذلك. وقال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، يلزم البائع لأنه ما زال ضامنا لهذه الثمرة ولهذا الحب، ما زال ضامنا لهذه الثمرة ولهذا الحب لأنها ما زالت في ملكه، ما زالت في ملكه. وعندنا قاعدة أن كل ما كان في ملك البائع فإنه يضمنه، يضمنه. مثل شخص الآن لو اشتريت منه سيارة، زين، اشتريت منه سيارة ودفعت المبلغ والسيارة ما زالت في ملك البائع، إما قدام بيته أو في المعرض أو في موقف السيارة اللي يسمونه الباركن، زين، ثم تلفت هذه السيارة، الضمان على من؟ على البائع. على البائع. لماذا؟ لأنه ما زالت في ملكه، ما زالت في ملكه. ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق مسألة القبض، قلنا لكم القبض أنواع، كل بحسبه، قبض كل المنقول بإيش؟ بنقله. المنقولات بنقله، والعقار بالتخلية. العقار بالتخلية. ولذلك مثل هذه تنسحب، هي هو ضابط ينسحب على كل ما كان في ملك البائع ما زال باقي، حتى لو دفع المشتري الثمن فإن البائع هو الذي يضمن. قال وإن تضرر الأصل. ما معنى تضرر الأصل؟ يعني من كثرة سقي الماء مثلا، أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل، حتى لو تضررت الشجرة أو تضرر الزرع الذي فيه الحب فإنه يجب عليه أن يسقيه ويتعاهد هذا الزرع لأنه ما زال في ملكه. وإذا علم البائع بأنه يضمن التلف فإنه سيحافظ على الثمرة وعلى الزرع ولا يفرط فيها ولا يعتدي عليها، لا يفرط فيها ولا يعتدي عليها. وسيأتي معنا ما يتعلق بقضية الجوائح. نعم. قال وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. نعم. وإن تلفت يعني الثمرة، هذه ثمرة أو الحب مثلا، إن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. طيب، هذه تسمى وضع الجوائح في الفقه، اسمها مسألة وضع الجوائح. وضع الجوائح، الجوائح على قسمين، قسم سماوي وقسم أرضي. القسم السماوي يسمى الآفة السماوية، وهي أن ينزل برد مثلا، برد، ينزل برد فيتلف الزرع أو يتلف الثمرة، أو ينزل مطر شديد أو حر شديد مثلا، أو برد شديد أو صاعقة من السماء مثلا، هذه تسمى كل آفات سماوية، يعني ليس للإنسان فيها اختيار، أو ريح قاصف شديدة مثلا فتتلف هذه الثمرة، فإن الضمان على من؟ على البائع، الضمان على البائع. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو بعت من أخيك ثمرا أصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيء، بما يأخذ مال أخيه بغير حق، بما أو بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. فكل آفة سماوية أصابت زرعا أو حبا أو ثمرا أو أي شيء حتى عين من الأعيان وهي في ملك البائع فإن الجوائح هنا توضع، فيكون الضمان على من؟ الرجوع على البائع، الرجوع على البائع. النوع الثاني إن أتلفه آدمي، إن أتلفه آدمي يعني آدمي تسلط على هذا الثمر أو على هذا الزرع فأتلفه. قال هنا خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف، بين الفسخ أو أو الإمضاء ومطالبة المتلف هذا هو المذهب. إذن إن أتلفه آدمي يخير المشتري بين أمرين: إما الفسخ. ما معنى الفسخ؟ فسخ عقد البيع، فيقول للبائع أعطني نقودي وخذ ثمرتك التي أفسدها هذا الإنسان، أو إمضاء البيع ومطالبة وملاحقة المتلف بالتعويض أو بالضمان، بالتعويض أو بالضمان. والصواب أن نقول في هذه المسألة: إن أتلف آدمي هذه الثمرة أو هذا الحب وكان شخصا لا يمكن تضمينه، ما يقدر الإنسان على تضمينه، إما أن يكون مجهولا أو مثلا شخصا ظالما أو غاشما مثلا، فإن في هذه الحالة يكون كالآفة السماوية، الضمان على من؟ البائع. على البائع، يرجع على البائع. أما إذا كان ممكن تضمينه فإن المشتري يخير في هذه الحالة، هذا الذي يظهر وهو الأوفق والأرفق أيضا، وهو الذي يتفق مع قواعد الشريعة. هذه تسمى قاعدة وضع الجوائح، وهي تنسحب على كل بيع بقي في ملك البائع، نعم. عفواً شيخنا، الإتلاف بغير آدمي. الإتلاف بغير آدمي. مثل حيوان سماوي. يعتبر سماوي. أي يعتبر سماوي. إيه؟ يعني أقصد بسبب آدمي. إيه؟ أرض بفعل آدمي، هذا المقصود، بفعل آدمي. المقصود لما نقول سماوي مش المقصود ينزل من السماء فقط، قد يكون بحيوان مثلا أو شيء. نعم، هذا أيضا له تفصيل في قضية إذا كان الحيوان مملوك مثلا، فيفرق بين الليل والنهار، يفرق بين التفريط والتعدي. نعم. قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. نعم، هذا ضابط مهم، هو صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. ما معنى هذا الكلام؟ نحن قلنا قبل قليل بأنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أليس كذلك؟ وهذا بالإجماع. طيب، إذا صلحت شجرة واحدة أو ثمرة واحدة، فهل يجوز بيع باقي الثمار التي من نوعه ولو لم تصلح؟ المذهب نعم، أضرب لكم مثال. الآن رجل عنده بستان فيه نخل، وهذا النخل هو نوع واحد، اسمه السكري مثلا أو البرحي أو الخلاص مثلا أو أي نوع من أنواع التمر. فإذا صلحت نخلة واحدة بحيث أن النخل أن الثمر ثمر أصبح صالحا في نخلة واحدة ولم يظهر صلاح باقي النخل، فهل يجوز للإنسان أن يبيع باقي الثمر قبل بدو صلاحه؟ الجواب نعم، هذا هو المذهب، طيب، لو صلحت تمرة واحدة في عذق شجرة، فهل يكون صلاح لباقي الثمر على المذهب؟ نعم، طيب، إذا كان هذا البستان يشتمل على أكثر من نوع من الشجر، ولنضرب بذلك النخل مثلا، البستان فيه نخل سكري وبرحي وصقعي وخنيزي وخلاص وغير ذلك، فصلح نوع واحد من أنواع التمر، فهل هذا يشمل البستان كله أم نوع أم ما ظهر صلاح نوعه؟ على المذهب ما ظهر صلاح نوعه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ظهور ثمرة صالحة في بستان يعم جميع شجر البستان ولو كان أنواعا مختلفة، لأن التمر قالوا واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الربا ماذا قال؟ التمر بالتمر، فقالوا يدل على أنه نوع واحد. والرجل الذي جاء من خيبر فقال له لما رأى التمر: قال كيف تفعلون؟ قال النبيع الصاع بالصاعين، يعني تمر رديء بتمر جيد. فقال أوه فجعل المسلم الأنواع نوعا واحدا. وفي الزكاة أيضا إذا جئنا نزكي التمر نجعله نوعا واحدا أم أنواع؟ نوع واحد، نضمه إلى بعضه. ولكن الصواب ما ذهب إليه، أو ما هو المذهب، هو الصواب، لأن هذا قد يقود إلى نزاع وهو أسلم. وأما القياس على مسألة الزكاة والربا فلا يخفاكم بأنه قياس مع الفارق. إذن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع، هذا هو الضابط، النوع الذي في البستان، أما النوع الآخر فليس صلاحا لها. نعم. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذا ضابط الصلاح الذي بدأ به المصنف في مسائل متقدمة حينما قال ولا يباع ثمن قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. الآن رجع ليبين لك الضابط لصلاح الثمر، والضابط لصلاح الحب، والضابط أيضا لصلاح بقية الثمر. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، أن تحمر أو تصفر، هذا ثمر النخل الذي هو التمر، هذا هو الصلاح، أن التمرة إما أن تحمر وإما أن تصفر، فإذا اصفرت سميت إيش؟ رطبا، وإذا احمرت سميت تمرا، كذا؟ حسب الأنواع. بعضه يحمر بعضه يصفر حتى الرطب. لا لا، هو إذا احمرت يعني الاحمرار والإسوداد واحد يسمى تمر ولا لا؟ تمر. طيب يسمى تمر، خفت أنا صراحة لما سكت. الله يستر، شو عندهم؟ إذا إما أن تحمر وإما أن تصفر. وقد دل على هذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث أنس نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، تحمار أو تصفار. وأيضا جاء في حديث جابر قال حتى تشقح، قال وما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها، ويؤكل منها. إذن ضابط صلاح الثمر ما هو؟ الحمرة والصفرة، هذا الذي هو معروف في التمر، هذا هو المعروف في التمر. فإذا كان أخضرا شيص، هذا يسمى شيص، ما يؤكل ولا يستفاد منه. أما إذا اصفر أصبح رطبا، وإذا احمر أصبح تمرا، وهذا هو الغالب. ولكن بعض التمر يسود، بعض التمر يسود، في تمر أنا أعرفه في بلد يسود يخرج، هذا يسمى تمر ينضج، غير العجوة، العجوة من أصله هكذا، لكن عموما ينتقل فيسود. فإذا نضج التمر مثلا لا نعرفه نحن، بحيث أنه لا يحمر ولا يصفر، يأخذ لون آخر مثلا فإنه يكون قد بدا صلاحه، لأن الشارع نبهنا إلى ما غلب، إلى ما غلب. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا. لاحظ العنب ذكر في صلاحه شرطان، الشرط الأول التموه، والشرط الثاني أن يكون حلوا. ما معنى التموه؟ أن يمتلئ ماء، حيث أنك إذا مسكت العنبة وضغطتها يخرج منها الماء، تشبع بالماء. أما قبل ذلك تكون يابسة ما تؤكل، تكون يابسة، قيل بأنها تضر إذا أكلها الإنسان. فإذا تموهت ماء أصبحت لينة، بحيث لو غمزتها وضغطتها خرج منها الماء. والشرط الثاني أن يتموه أيضا أن يكون حلو الطعم، حلو الطعم، لأن في الغالب أن العنب حلو، لكن من العنب ما هو حامض، فحموضة بعض العنب دليل على نضوجه مع التموه، دليل على نضوجه واشتداده مع التموه، صلاحه مع التموه. قال وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، وهذا معروف. بقية الثمر بقية الثمر الذي يظهر أن يبدو فيه إيش؟ النضج، وكل بحسبه. التين مثلا، التين فيه أخضر وفيه أسود وفيها أصفر، أنواع. هذا متى يبدو صلاحه؟ إذا طاب للأكل، والناس يعرفون هذا الشيء، الناس يعرفون هذا الشيء. أما إذا لم يطب للأكل فإنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. نعم. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. نعم. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. الآن ذكر العبد ونحن في الشجر والثمر، ما علاقة العبد في الشجر والثمر؟ ها؟ على المالية. أيوة. أي. الشيء ما يتبع. ما له نتاج. ها؟ يمكن يكون حداد ولا نجار ولا. مو بشرط يكون في البستان. عبد. لا. لا، ما أحد جواب صحيح. أبو عبد الرحمن. شيخنا، الثمار قصد من الانتفاع، والعبد قصد من الانتفاع. لا. ها؟ ها؟ لا، ما العلاقة. لا، هو الآن جعل العبد أصلا، جعل العبد أصل والمال ثمرة، فهو الآن يقول لك حتى لا يغيب عنك، حتى العبد يعتبر أصل. مثل الآن ما تكلم على الدار أصل، والأرض أصل، والشجر أصل، أراد أن لا يغفل مسألة العبد فجعله أصلا، بمعنى أنك إذا بعت عبدا فهل يلحق به ما يملكه مثلا من المال والثياب وكذا؟ مثل الشجرة، إذا بعت شجرة وعليها ثمر، الثمر لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه. طيب، إذا كان العبد عنده مال، فهل هو للبائع من المشتري؟ هو للبائع. السؤال: هل العبد يملك؟ لا يملك العبد. طيب، كيف يكون عنده مال؟ كيف يكون عنده مال؟ طيب، وإذا أعطاه؟ طبعا تعرفون المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. قول أول بأن العبد ما يملك شيء ولو كان بيده مال، فهذا المال ليس ملكا له. والثاني بأنه يملك. والثالث بأنه يملك بالتمليك. الثالث بأنه يملك بالتمليك. ما معنى يملك بالتمليك؟ مر معنا يا جماعة. ها؟ أن يملكه العبد، يقول هذا المال لك، ملكتك إياه، فيملك بالتمليك. فنحن الآن على خلاف طبعا المذهب هنا، المسألة التي تتناقض مع ما عليه المذهب بأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، لكن نحن الآن نأخذ بالقول الثالث، وهو أن العبد يملك بالتمليك. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه المشتري، إلا يشترطه المشتري. الآن انتقل إلى البائع، ما هو القصد؟ عفوا، انتقل إلى المشتري، ما هو القصد من شراء العبد؟ فالمشتري هنا إما أن يكون قصده من الشراء عين العبد، وإما أن يكون قصده من الشراء مال العبد. فهل أحد يشتري عبدا ويقصد ماله؟ الجواب نعم. يعني لو أن سيدا ملك عبدا لا يسوى 1000 درهم، ما يسوى 1000 درهم، طبعا ما في عبيد عندنا الآن، وعطاه رنج روفر، كم يسوى رنج روفر؟ 500,000. وشاف العبد راكب الرنج روفر، فقال أبغى أشتري العبد، ولا يقصد العبد، وإنما يقصد إيش؟ رنج روفر. فقال: أشتري العبد بشرط أن أملكه والمال. وين ألف درهم عن 500,000؟ أو مثلا شاف العبد عنده محل ويشتغل في المحل فقال له من أين المحل هذا لمن؟ قال هذا ملكني إياه سيدي، فذهب يشتري، قال أريد أن أشتري العبد هذا، وهو يقصد المتجر، يقصد المال ولا يقصد العبد. أو مثلا كشف رصيد العبد، وإذا العبد يملك 1,000,000 فقال أريد أن أشتريه من سيده، واشترط المال معه، اشترط المال معه. إذن فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، يعني لا بد من العلم، لا بد من العلم وكذلك سائر شروط البيع. شروط البيع كم؟ 8، مر معنا 7 أو 8. إذن إذا كان القصد المال وليس عين العبد، صار الشراء شراء مال بمال، لا بد من الشروط 8 أو 7 التي مرت معنا حتى لا ندخل في الربا، أو حتى لا ندخل في البيوع الأخرى أو الأمور الأخرى التي تخالف الشروط. وإلا فلا، وإلا فلا، يعني إذا كان قصده عين العبد فإنه لا يشترط شروط البيع الأخرى التي هي في مسألة الربا أو غيره. لذلك من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، وذلك للنص الذي ذكرته. فإن كان قصده يعني المشتري المال، قصد المال ولم يشتر العبد، وأنا مثلت لكم بأمثلة حتى تتضح وتتبسط المسألة، اشترط علمه وسائر شروط البيع. لا بد أن يعلم العبد بأنه أصبح تابعا وليس أصلا، لا بد أن يعلم بأنه أصبح تابع، لأن الأصل الأصل ما هو؟ المال. فالبيع انصرف إلى المال أصلا، ويدخل البيع العبد تبعا. أما إذا قصد العبد واشترط المال فإن المال يكون تابعا، والقاعدة عندنا أن التابع تابع، أن التابع تابع، والمتبوع لا يستقل، لا يستقل عن التابع بالبيع، لا يستقل عن، كما مر معنا. ثم قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، يعني الثياب التي على العبد على قسمين، ثياب يتجمل بها ويتزين، وثياب عادة. ثياب العادة هي ثياب المهنة والحرفة والعمل، هذه للمشتري. أما الثياب التي يتجمل بها العبد بحيث أن يعطيه سيده هذه الثياب التي يتجمل بها فإنها لمن؟ للبائع. وهذا مثل القاعدة اللي ذكرتها لكم في بيع الأصول، بيع الأصول مثل بيع السيارة. السيارة الآن فيها أشياء زائدة، منها ما يعود إلى البائع، ومنها ما يكون للمشتري. فمن الأشياء التي تكون للبائع ما أضافه البائع إليها وهي ليست منه، وهي ليست من السيارة، مثل إيش؟ تركيب الشاشات مثلا، الزينة، تلبيس الكراسي، هذه كلها للبائع الحق حتى ولو لم يشترطه أن يأخذها. طيب هناك أشياء في السيارة لا، هي من السيارة وإن كانت منفصلة، مثل إيش؟ ها؟ لا لا، هذا مثل بيع الأساسات، لا لا، أتكلم أشياء، أشياء غير هذه، ها؟ الكفر الإضافي، مطافي، سبير هو الغطاء، نعم، جهاز الإطفاء، ها؟ جهاز الإطفاء أو علبة الإطفاء، ها؟ أحسنت، أدوات البنشر، من مفتاح الكفرات وسمون العفريتة هذه ترفع فيها السيارة، هذه تتبع لمن؟ السيارة. تتبع السيارة. فلو جاء البائع قال والله جاء يأخذها، يأخذ العفريتة، مفتاح السيارات، مفتاح الكفرات أو مثلا أشياء، يقال لا هذه ليست من حقك، هذه تبع للسيارة. كذلك ذكر العبد، لأن العبد كان قديما يباع ويشترى، فذكر الثياب الجمال، قال للبائع ثياب العادة يعني التي اعتاد العبد أن يلبسها، فهذه للمشتري، هذه للمشتري. انتهينا، نبدأ إن شاء الله بباب السلم، لكن إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق الدائم. كم باقي على ذلك؟ دقيقة بس يمدي فيها سؤال عندك السنة؟ سؤال مختصر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما المقصود بضمان البائع في حالة الآفة السماوية؟ وهل يرد ثمن التمر أو الثمر؟ المقصود بضمان البائع ما دام أن السلعة بقيت في ملكه في أرضه فإنه يضمنها، بمعنى أن التلف أن السلعة المتلفة ترد إليه، السلعة المتلفة ترد إليه، فالمشتري يأخذ يرجع بالثمن، يرجع بالثمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: النخل يكون تلقيحها عن طريق البشر، ولكن التفاح والورد والعنب والمشمش يكون عن طريق الحشرات، فكيف يعرف التأبير في هذه الأشجار؟ إن شاء الله بعد الأذان نعلمك. الحمد لله. بالنسبة لي الجواب على سؤال الأخ بالنسبة لمسألة التأبير، نعم التأبير يكون في النخل، وأما باقي الثمار فهي بالمعالجة، فتكون بالمعالجة بسقي الماء وبالأسمدة وبالأدوية وبعضها بغير شيء من هذا، وإنما هي برعاية الله سبحانه وتعالى لها، وهذه كلها مجرد أسباب. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجدهم يؤبرون النخل، فيرى الرجل يصعد النخلة فيؤبرها، ثم قال: ما أظن هذه تنفع شيء، فتركوا ففسد النخل. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني فيما يتعلق ب أمور الدنيا، أما ما يتعلق بأمور الدنيا من حيث الشرع والأمر فلا، هذا مردها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما يتعلق بهذه القضايا. فالمقصود يا أخي الفاضل ليس شرطا أن يكون تلقيح هذه الأشياء بالدود، فهناك من حكمة الله جل وعلا أن يسلط بعض الديدان على بعض الأشجار وهي نافعة، وإن كان الناس يظنون بأنها ضارة لكنها نافعة. وهناك من الديدان ما هو مفسد للزرع، مثل ما يسمى بالسوسة الحمراء، هذه تقتل حتى النخل على صلابته وقوته، فالمسألة تختلف من شيء إلى شيء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: أنه تاجر يشتري الفواكه كالموز والمانجو قبل بدو صلاحها لكي تكون قد نضجت عند وصولها إلى البلد الذي تباع فيه، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، بإجماع العلماء على أن شراء الثمرة قبل بدو صلاحها محرم، إلا على شرط القطع في الحال، فإذا اشترط أن يقطعها في الحال صح ذلك، قول النبي لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شراء الثمر قبل بدو صلاحه وعن الزرع قبل اشتداد حبه، فلا يجوز يا أخي الفاضل إلا إذا اشترطت أنت القطع وترى بأن مثل هذا النوع من الفاكهة ينضج إذا قطعته ولا يفسد، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه في بلادهم ما يسمى ضمان المزرعة أو ضمان الزرع، وهو أن يقوم صاحب الأرض بزراعة أرضه بأي نوع من الزروع، ثم يأتي من يضمن هذه المزرعة بثمن محدود في بداية الموسم، ثم يقف ويبيع الثمر إلى انتهاء الموسم، فهل هذا جائز؟ أعد السؤال. يقول: أنه في بلادهم ما يسمى ضمان المزرعة، حيث يقوم صاحب الأرض بزراعة أرضه بأي نوع من الزروع، ثم يأتي شخص آخر فيضمن هذه المزرعة بثمن محدود من بداية الموسم، فيقوم على قطف هذا الموسم وبيعه إلى انتهائه، فهل هذا جائز؟ الحمد لله. نحن عندنا مسألتان في الفقه، الأولى المزارعة والثانية المساقة. والثاني المساقة، والمساقة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. فإذا كان السائل يقصد بالضمان المزارعة، بمعنى يأتي فيأخذ منه هذه الأرض يضمنها، يعبر بعض العامة بالضمان، يقصد يزرعها ثم بعد ذلك بينه وبين صاحب الأرض على نسبة معينة مثلا، فهذا مشروع. أما إذا قصد بالضمان هنا التأمين بحيث يضمن كل ما يتعرض له الثمر من فساد، فهذا أمر محرم ولا يجوز. نعم. إذا كان الزرع من جهة صاحب الأرض نفسه، هذه مساقة. في نفس الصورة لعل يقصد يتضمن المزرعة، بمعنى أنه يعطي صاحب المزرعة بزرعه مبلغا مقطوعا وهو يتصرف بالزرع الموجود، فقد يأتي له بثمن أكثر، إلا أن صاحب المزرعة رضي بالثمن المقطوع لأجل أنه حاصد وليس فيه تعب. لا هذا ما يجوز، هذا نوع من أنواع التأمين المحرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل للبائع أن يرفض إبقاء التمر إلى أن يكون صلاحه أفضل أو إلى وقت البيع؟ نعم، للبائع ذلك، يجوز للبائع أن يرفض بقاء الزرع مدة أطول إذا كان يتضرر، ولكن بشرط أن يكون في أول العقد، يكون في أول العقد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه يوجد حاليا ما يسمى بالصفقات التجارية، وهذا في أغلب الشركات الخاصة، وهناك شركات تقوم بإعطاء نسبة معينة لمن يجلب صفقة تجارية أو مشروع تجاري لصالحها، فما حكم هذه النسبة؟ الحمد لله، بالنسبة لما يسمى بالصفقات التجارية، بمعنى أنه يعرض مثلا أو يعلن أن من يأتي بشيء الفلاني فله النسبة الفلانية، فهذا جائز، هذا جائز، بشرط أن لا يكون هذا الشخص مثلا ممن يعمل في هذه الشركة إلا أن تأذن له، وأن لا يترتب على ذلك إضرار بالآخرين إذا كان ممن يعمل في جهة وأذن له، هذا الذي يظهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا اشترى السيارة بالتلبيسة، فإن أراد أن يبيعها فهل له أن يأخذ هذه التلبيسة؟ نعم، الأصل أنها له، الأصل أنها للبائع وليست للمشتري، إلا أن يشترط المشتري على القاعدة في مسائل الثمر والحب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: أنه في بلادهم يستفاد من ورق العنب بقدر الاستفادة من العنب نفسه، فكيف يكون البيع في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، إذا كان البيع للعنب فلا يدخل فيه الورق، إذا كان البيع للعنب فلا يدخل فيه الورق إلا أن يشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري صار الورق له حكم العنب، أما إذا لم يشترطه فالورق للبائع وليس للمشتري شيء. نعم. هذا يشترى بشرط القطع شيخنا؟ نعم. الورق؟ إيه نعم. شرط القطع؟ نعم. مع الثمر، الآن صار مع الثمر، صار البيع متجه إلى العنب والورق، صار متجه البيع إلى العنب وإلى الورق، يقطعهما جميعا أو يبقيهما جميعا. في هذه الحالة شيخنا يشتر هذا الورق والعنب لم ينضج، فيكون القصد هو الورق والعنب، وهل يتضرر العنب؟ بالضرر أكيد تضرر. نعم. هذا راجع للبائع، إذا كان يعرف أنه تضرر هذا راجع للبائع. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: لأن هناك من الناس من يتاجر بورق العنب، ما يتاجر بالعنب، فهو يريد ورق العنب، فبعض الباعة أو أصحاب المزارع يقول: أنا ما همني، أهم شيء أبيع الورق حتى لو فسد العنب، لأن مثلا التجارة فيه يعني جيدة، ما في بس إذا تراضي. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من كان مسافرا عن طريق الجو إلى جدة لأداء العمرة، فمتى يدخل في الإحرام؟ الحمد لله، بالنسبة لمن كان مسافرا عن طريق الجو فإنه يحرم إذا وصل الميقات، فيحاذيه من علو، يحاذيه من علو، والآن جميع الطائرات المتجهة إلى جدة يعلنون قبل الوصول إلى الميقات بوقت كافٍ أن الوصول إلى الميقات سيكون بعد كذا وكذا، ولذلك لا يجوز للإنسان المحرم أو الذي ينوي العمرة أن يؤخر الإحرام إلى جدة، لأنه بهذه الحالة يكون قد تجاوز الميقات. ونحن دائما نوصي من يريد الذهاب للعمرة جوا بأن يستعد في بيته وأن يلبس ثياب الإحرام في المطار إذا جاء مبكرا، حتى إذا قارب الميقات نزع الثوب الذي عليه مثلا، ثم لبس الرداء، قد لبس الإزار قبل ذلك، ثم يلبي بالعمرة فإذا وصل جدة وهو لم يلبس الإحرام فيكون قد ترك واجبا من واجبات الإحرام، فماذا عليه؟ عليه أمران، أو يخير بين أمرين: إما أن يرجع إلى الميقات ميقاته الأصلي، أو على قول أقرب المواقيت إليه، والواقع أن أقرب المواقيت إليه يكون نفسه السيل الكبير فيما يظهر ويحرم منه ويدخل مكة ولا شيء عليه، وإما أن يدخل مكة ويأتي بالعمرة طبعا بعدما ينزع لباس ينزع المخيط ويكون عليه دم وذلك لتركه واجبا من واجبات الإحرام، وهو الإحرام من الميقات. طبعا يجب عليه أن ينزع ثيابه وأيضا أن يحسر عن رأسه، لأنه إذا بقي على ذلك يقول أيضا قد تلبس بمحظور من محظورات الإحرام، لبس المخيط أو تغطية الشعر، هذه كلها ينتبه لها المحرم. أحسن الله إليكم شيخنا، الأسئلة انتهت، لكن في أسئلة هنا ما فهمتها طويلة. طيب انتهت الأسئلة. نعم، جزاك الله.